أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 16 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصاعظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, yeah.